إذا علم عين الممثل بناء فإن أخذه والتمثيل به أحسن بكثير من العفو عنه. أما إذا كان ممثل ولا يعلم عين الممثل فهذا لا شك أن العفو أفضل، لأنه قد يمثل بمن لم يمثل به. ولكن كما عرفتم وإن مثلنا بمن لم يمثل بنا فإنهم أمة واحدة مستعدة متعاونة، والمعين كالمباشر. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل يجوز في القصاص القتل بغير السيف مثلا كما هي الآن في بعض الدول يقتلون بالكهرباء الصعقة؟ كما فعل يفعل به كما فعل، إن قتل بالصعق قتلناه بالصعق، إن قتل بالتمثيل مثلنا به، إن قتل بالحجر قتلناه بحجر، كما رضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس اليهودي بين حجرين، لأنه رضى رأس الجارية بين حجرين. والمرتد يا شيخ؟ لا، المرتد بالسيف تقيد، لأن هذا ليس قصاصا. نعم. قطعت يد ولا تعذر، خير مكة من تركيب صناعية. اي نعم، صناعية ما هي يد الفرق هنا. لا تحس المنظر صحيح لكنها لا تحس ولا تحرك، والإنسان البسيط يعرف أنها صناعية. على كل حال لا بأس، ما فيها. نعم شيخ. أنا اي نعم. أحسن الله إليكم، إذا كان لا يمكن القصاص بين الجاني والمجني عليه، كما لو قطعت امرأة ذكر رجلا، يعني القصاص هنا متعذر. هو شرط من طلع المماثلة. أي اشترط في القصاص المماثلة في الاسم والموضع. أي لابد من هذا، يعني في شرط القصاص. أي لكن ما يبحث عن شيء آخر فيها. المماثلة في الاسم والموضع. أي هذا فرض وهذا لك، ولهذا لا بد ما في اصبع في اصبع، لا بد مماثل في الاسم والموضع. ها خنصر بخنصر، ما نقطع بنصر بخنصر ولا بالعكس، لا نقطع اليمنى بيد يسرى ولا بالعكس. نعم. ايش ايش هذا في الديه؟ في الديه تسعه ديه. رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب السياسه الشرعيه: ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلف والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فيقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله. وهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر. عندنا المحترفون. محترفون. إذا نسخة الظاهر يسرفون أبلغ. ها؟ لا هذا غلط.

وهذا القتل يسمى غيلة، ويسميهم بعض العامة المعرجين. فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء. أحد إذا كان عندكم لأخذ المال، أنا عندي فإذا كان أخذ المال الصواب لأخذ المال أحسن، فإذا كان لأخذ المال نعم إيه؟ ما نسخة عندك؟ نسخة كان؟ اي نعم. فهل هم كالمحاربين او يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء، احدهما انهم كالمحاربين لان القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما. نسخة نصف بالحيلة وبالغيلة. لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به. يدرى يدرى؟ نعم. لأنه لا يدرى به. والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حتى، أو يكون أمرهم إلى ولي إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن في قتله فسادا عاما. هذا ينبغي أن يكون كقطاع الطريق أو أشد، يعني ليقتل ولي الأمر لا يرجع فيه إلى أولياء إلى أوليائه، يعني إلى الورثة، بل يجب قتل هؤلاء لأن فسادهم عام. نعم مفتوح. بارك الله فيكم. الإنسان إذا أخذ عيرة، يعني تعال شيخ عيرة، هذه لغة حادثة عارية عارية ولا تسمع عيرة؟ لا ما تسمع عيرة. طيب عارية، إذا قلنا العيارين هؤلاء يأخذون يعني السعارة فتحت، يعني يسمون كمثل هذا الرجل، هو يعني كده يصير صار. لا أقول السعارة فتحتها. نعم فتحتها يسمى جاحد العارية، سبق لنا الكلام فيها. نعم. وقلنا صحيح أنه تقطع يده. نعم لكن إذا قلنا أنه كالمحاربين تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. اين المحارب؟ نعم احسن الله اليكم. فرقتم بين السالك والغاصب وبين المختلف والمنتهب. وبين ايش؟ المختلف والمنتهب. نعم. السالك اخذ خفيه. نعم. لكن الغاصب ما تبين لي. الغاصب اخذها جهرا. والمختلف اليس جهرا؟ لا المختلف اخذه وهرى، هذا الغاصب اخذه وقف. نعم زكي. الذين يقتلون بعض الأولاد لأنهم لا يحكمون بالشريعة، هذا منهم أن هؤلاء لا يجوز، لأن الرسول لم يأذن بذلك إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ها يقتلون حكموا أن يقتلون. هل هو كفر بواح؟ قد يكون عنده تأويل. أما نعم لو نبذ الشريعة قال أنا لا أحكم بالشريعة ولا أرضى بها،

يأخذ منهم بطاقة ويمضي، فإن كان هذا القبيلة أخذ منهم سيارته وسيارته وما أراد، ولا يسلمون حتى إذا كانت القبيلة يعني دربهم واحد متعاونين يمتنع بعضهم ببعض، فتؤخذ السيارة والثاني والثالث حتى يؤخذ ما يقابل ما أخذوه. هل يمنع يا شيخ؟ لأنه الآن هو يعطل الدم كثير ولا يمشي حتى ينظر ما يضر، يقول أنا بأخذ حقي. فاما الى تحيز الى مملكه طائفه خارجه عن شريعه الاسلام، هل اشترط فيها عدم الاسلام او الخروج عن الشريعه فقط؟ لا، خارج عن الشريعه يعني كافر. قصد كافر المخالف. اي نعم. نعم. قول شيخ الاسلام، اذا عرفنا عين من اخذ المال من قطاع طريق فاننا نضمن هو، ولكن هو اصلا يعني ياخذ المال لنفسه ولغيره من قطاع طريق من امثاله، كيف نضمن هو فقط؟ لا، يضمن الجميع، لكن قرار الضمان عليه. يعني إذا تعذف من الجميع فقرار الضمان عليه هو. ما نتم الصغار يعني ما نتم الصغار يعني ما بسمعنا. نعم، قلنا إذا تعذر تضمين الجميع فعليه هو وحده الضمان. كلمة الصغار قرار الشيء يعني معناه أنه إذا تعذر من هذا أخذ منه. ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. نعم، قتل المحاربين. لا، قتال، صعب قتال. ها؟ للمظلومين نصحه للأطراف المطلوبين أحسن. لكن يستقيم المعنى على نسخة مطلوبين. إيه، أقوى من ذلك، أقوى من المظلومين. إيه، طيب. المطلوبين اللي يعني يطلب منهم أخذ الأموال. إيه، لا نسخة. كيف؟ قتل عندي صحة. قتل المحاربين بعد. قتال. ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن. من دفعه عندي؟ منعه. إذن نسختان. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه. وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. فصار مثلا الآن صار مثلا ثلاث أقسام: الأول أن يريد المال،